سمعت كلاما للبرعي أو نقل عنه مكتوب في كتابه قراع الأسنة يدل على حقد الدفين عند الرجل، ويدل على بغي عند البرعي، ويدل على كبر في صدره والعياذ بالله، وعلى هوى شحن قلبه هوى وتجاهل للواقع تماما، فهو يريد أن يدفن هذا الخير الذي عليه أهل السنة في اليمن، ويريد أن يطفئ هذا النور الذي استنار به المسلمون في اليمن وفي غير اليمن، يريد أن يطفئه تماما، وأنه لا وجود لهم ولا معنى لهم هؤلاء الحجاورة الحجوريون. وصار الناس يتراجعون عن هذا المنهج الذي هم عليه، والله ما أدري من الذي تراجع هذا، سمي لنا من الذي تراجع يا مغفل، قل لنا فلان من الناس، لعلك تعني خالد الغرباني. خالد الغرباني ما هو معنا من قبل أصلا، هو وإنما مدسوس عن الدعوة السلفية، والله إنه مدسوس عن الدعوة السلفية، والحمد لله أن الدعوة السلفية تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، فنفت مثل ما نفت قبله، ومثل ما نفت أبا الحسن صالح البكري وفالح الحربي وغيرهم ممن سبقوكم. فالدعوة السلفية كما يقال كالبحر لا تقبل الميتة، فلعلك تعني هذا خالد الغرباني الزايغ المنحرف. فهنيئا لكم إن جاء إليكم وصار يأوي إليكم وقد كان خصما لكم، هنيئا لكم إن كان الغرباني تعنيه. أما نحن دعوتنا لا تقبل الغرباني ولا غير الغرباني، تغربلهم غربلة، إن مكثوا فيها فترة فإنه يأتي الغربال ويغربلهم ويصفى الصف، ويبقى النقاوة في هذه الدعوة التي وعد الله ببقائها إلى قيام الساعة. وهكذا لعلك تعني علي بن ناصر المتهور المتهوك، فإنه كذلك نفته الدعوة السلفية، أو لعلك تعني أبا الوسواس فيما يسمى بأبي الوسواس، أعني أبا العباس الشحري، فهذا كذلك كان مدسوسا وما هو معنا من أول الأمر ومن أول وهلة، وإنما يتلاعب ويستعمل النفاق، وأن الشيخ يحب يصيب فيما قال فيهم، هو كذاب، تجلس معه والله أنا مع الشيخ والشيخ مصيب فيهم إلى آخر ذلك، وهو كذاب منافق ينافق نفاقا عمليا والعياذ بالله. فهو معكم من قبل، والله ما في أحد ترك هذا بعد أن خالط المنهج السلفي بشاشة قلبه، ترك هذا النهج القويم وترك الدعوة السلفية أبدا، وإنما بعضهم غير معروف ربما ما استطاع أن يصبر على ما صبر عليه إخوانه من السلفيين، ضاقت به الحال وأثرت به أوضاع اليمن، فرأى منكم لعاعة ربما أعطيتمه شيئا فقال الحجوري الحجوري لأجل أن يرضيكم، وإلا والله ما أعلم أحدا ممن تقول أنهم تركوهم وأنهم هذا كله كذب، دعاوى إن لم تكن بينات فأصحابها أدعياء، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فمن تركنا ومن تركنا والله لا نبالي به ولا يشكك فيما نحن عليه، لو تركنا أكبر واحد فينا والله ما تابعناه على الترك ولا تشككنا فيما نحن عليه أنه دين الله سبحانه وتعالى وأنه الحق الذي ينبغي أن يعبد الله. نحن الحمد لله ما نحن مثلك مزعزع من يوم عرفناك، وأنت مزعزع، فتنة أبي الحسن ما ظهر لك الأمر إلا بعد حين وبعد خوف السياط على أنه ظهر لك الأمر والله أعلم. وهكذا أيضا الفتن المتقدمة التي تمدح فيها هؤلاء، وأنهم مشايخ اليمن قد جلسوا مع الطرفين، جلسوا مع هؤلاء وحكموا في القضية، يا أخي من أنتم حتى يقبل لكم حكم؟ أنتم قد أردتم أن تحكموا مع الشيخ مقبل في القضية المتقدمة على أصحاب الجمعيات، واجتمعتم في معبر، اجتمعتم في معبر ونحن كنا موجودين، والشيخ يصرخ عليكم يا مغفلون يا مغفل، تريد تجمع بين من؟ هذا الإمام حقكم الذي ألف الإبانة يريد يجمع بين هؤلاء الزائغين وبين الشيخ مقبل، واجتمع في معبر وأبو الحسن كان يدفع بهم. يدفع بهم من ورائهم. صلحوا ذلك الاجتماع والشيخ كان يصرخ عليهم، ودون هذا في بعض كتب الشيخ، دون هذا في بعض كتب الشيخ أن أصحاب معبر مغفلون. تريدنا أن نتبع المغفلين ونرجع إلى أصحاب الغفلة؟ عيب عليك أن تدعونا إلى المغفلين وأننا نصير معكم وأنتم على الغفلة القديمة والحالية. أنتم أهل غفلة من قبل ومن بعد، لا تفقهون واقعا، لا تفقهون واقعا ولا ما يدور حولكم، فعندكم جهل مطبق وجهل مركب ما هو بسيط، بل تظنون أنكم علماء وأنكم على دراية ومعرفة بالأمور وخبرة وسبر للأشياء، وأنتم أجهل ما تكونون بهذه الأمور. والواقع قد شرح حالكم وبين أمركم، والناس قد عرفوكم. فيا أخي لا تغطي على الدعوة السلفية وأن دعوتكم هي القائمة في اليمن، حرام عليكم والله. شككتم بعض الفضلاء ولبستم على مساكين في المملكة وأنكم حملة الدعوة وأنكم تقومون بالدعوة وتصلون يمينا وشمالا وشرقا وغربا في أقطار اليمن، كذبتم لعمر الله. فض فوك يا برعي، تكذبون على من؟ تلبسون على من أن الدعوة القائمة هي دعوة المشايخ، وأن الناس صاروا من حولهم وضيق على أصحاب الحجور شيئا فشيئا؟ إيش ضيق علينا؟ من أنتم حتى تضيق علينا؟ ما تضيق علينا لذنوبنا، إن نحن عصينا الله سبحانه وتعالى ضاق علينا الأمر بسبب ذنوبنا، وإن نحن أطعنا الله سبحانه لا أنت ولا أمثاله، أنهم يضيقون على الدعوة السلفية في اليمن أو يضيقون الخناق. الدعوة السلفية في أعظم ما يكون من الفسحة والانتشار وإقبال الناس عليها ومحبة الناس وانشراح صدور الناس بها، هذا الواقع الذي تريد أن تغالط الناس به وتريد أن تغطيه، وأننا ضيقنا عليهم وذهبوا وتراجع منهم كثير. يا أخي اترك الكذب يا برعي، والله ما يليق بك، وأنت توصف وتنسب إلى العلم، تنسب إلى العلم ولست من أهله، تنسب إليه، أنت ضايع من الضايعين، ومركزك خير شارح لك. انظروا يا أهل الخير، يا من تحبون الخير تريدون أن تقفوا على الحقائق، اذهبوا مفرق حبيش واذهبوا إلى الشيخ محمد حفظه الله في إب العاصمة، اذهبوا إلى المكانين والمركزين لتعلموا أي الدعوات قائمة وأي الفريقين أهدى سبيلا. اذهبوا إلى هذه الأماكن وقفوا على الحقائق، ما هو مالكم يذهب إلى هؤلاء الفشلة؟ هؤلاء فاشلون في الدعوة، فاشلون والله إنهم فاشلون، لا يضحكون عليكم. واذهبوا إلى مركز هذا الفارق البرعي الذي تارى في المملكة وتارى في اليمن، 6 أشهر في اليمن و6 أشهر في المملكة، رحلة الشتاء والصيف، ما هو حول علم ولا هو حول شيء، والله ما هو حول علم ولا هو حول شيء، ولا أخرج طالبا مستفيدا، طالبا مستفيدا نعلمه فيما نعلم أخرجه البرعي الفارق. وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، ومن تزيى بغير زيه فضحته شواهد الامتحان. فالبرعي فضحته شواهد الامتحان وأنه فارق. وسألوا من درس عنده، ما عنده، جلس له بعض إخواننا حضر التحفة قال جئناه زوار، وهو يخبرني بنفسه، وكان وافقنا صادفنا درسا في التحفة، قال من يوم يدرسنا أقول له لا شيخ لا كذا، الصواب كذا، الصواب كذا، الصواب كذا. عيب عليك يا أخي، أنت فارق. أنا أنصحك والله نصيحة لوجه الله، إن كنت تقبل النصح وتحب الناصحين، اذهب إلى مركز الشيخ محمد ودرس هناك، استفد من الشيخ محمد واستفد من إخوانك في إب، أنت تزببت قبل أن تتحصرم. صحيح والله ما مريت بالمراحل التي مر بها محمد بن حزام، وصبر على العلم وعلى التعب، جلس في دماج فترة ثم عند أبي الحسن ما أدري كم درسك تدريب الراوي إلى آخر ذلك، ثم قفزت على التمركز، قفزت على التمركز، فإذا بك علامة اليمن، وإذا بك ممن يشار إليه. من أنت؟ والله ما هو إلا قدر الله ما شاء فعل، فتنتم بالوصية فقط، كانت الوصية فتنة لكم، أي والله كانت الوصية فتنة لكم، وإلا والله قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله الأمور لله، الحمد لله الوصية قد خرج منها أبو الحسن، وما في أحد اعترض على خروجه، قلتم مبتدع من أهل الأهواء، وأنتم كذلك أيضا وثيقتكم تدل على انحرافكم مع الحوثي، ولا وجدنا نكيرا معلنا منكم، وقد قرر فيها حرية الفكر، وقرر فيها الإخاء مع الرافضة وأنه على دين واحد معهم، خطب العيد أننا غير مرغمون على الذي فعلناه، ثم لما ضغط من بعض الجهات قال مضطرون لهذا الأمر اضطرارا في خطبة العيد، أنه ما في أحد اضطرنا لهذا، تركوا الكذب والتلبيس والدجل على الناس، وأنكم تضيقون على أصحاب الحجور شيئا فشيئا، وأنهم غلاة في الحجور، حرام عليكم والله، رمتني بدائها وانسلت، ما هو إلا من هذا الباب. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. كيف ترموننا بأننا غلاه؟ والغلو عندكم ضارب بأطنابه والعياذ بالله، والتعصب عندكم وتعصيب الطلاب عندكم، حاشا والله، ما نحن من هذا الصنف، ولا نحب الغلو في أحد، ونحذر من الغلو، ومشايخنا يحذرون من الغلو فيهم، يحذرون جدا، وينأون ويبعدون الطلاب عن هذا البلاء الذي ذم الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب به. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا يجوز الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون بمثل هذا، فرموا وإياكم الغلو، فهم أحفظ الناس للأدلة وأعلم الناس بمقاصد الشريعة ومدلولات الأدلة، فما أجهلك بالغلو. فما هو الغلو الذي عندنا حتى شابهنا فيه أبا حنيفة وأتباع أبي حنيفة، أو شابهنا فيه أتباع أبي حنيفة؟ هل فينا أحد يقول ألا لعنة ربي عداد رمل على من رد قول الحجوري؟ فينا أحد كما قال الأحناف ألا لعنة ربي عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة؟ فينا أحد يقول سيأتي على الناس زمان، سيأتي على الناس زمان فيه رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضل على الأمة، أضر على الأمة من إبليس؟ نحن قلنا هذا أنه سيأتي البرعي في آخر الزمان أضر على الأمة من إبليس، ولا قلنا ربيع بن هادي سيأتي في آخر الزمان أضر على الأمة من إبليس؟ عيب عليك والله أنك تنسب هذه الخلة الذميمة التي يحاربها أهل السنة، وهم أبعد ما يكونون عنها، بأنهم غلاة في الحجور، وأنهم شابهوا أتباع أبي حنيفة في أبي حنيفة ظلما وعدوانا وبغيا. هذا يضرك، يضرك والله في الدنيا وفي الآخرة، ولسنا مسامحين لك إلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن نجل علماءنا ونحترم علماءنا ونبجل علماءنا، التبجيل والإجلال والاحترام الشرعي، فلا غلو فيهم ولا جفاء لهم، وإنما وسط كما أراد الله سبحانه وتعالى منا إجلال أهل العلم. ليس منا من لم يحترم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا ولا يجل عالمنا، فنحن نمتثل أمر الله وأمر رسوله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هؤلاء رفعهم الله، ومن رفعه الله سبحانه ينبغي أن يرفع وأن يجل وأن يبجل لتبجيل الله سبحانه وتعالى له، الإجلال الشرعي. أما أنك تنسب هؤلاء الأبرياء وترميهم بمثل هذه الفواقر، وأنهم غلاء في الحجور، وأنهم شابه الجهة البنانية، وأنهم إذا قلت الحجور نعمه فأنت أنت، وإذا ذميت الحجور وتكلمت بالحجور فأنت كذا وأنت كذا، من قال هذا يا أخي؟ عيب عليك، حرام عليك والله، من يقول هذا؟ لكن نحن ندافع عن علمائنا ونرد الباطل، فإذا قيل فيهم باطل لا يجوز السكوت عليهم، لأن هذا هدم لبنيان، هدم لبنيان أرادت الشريعة إقامته، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا بنيان أرادت الشريعة إقامته، فالكلام في أهل العلم هدم للبنيان التي أراد الذي أراد الله سبحانه وتعالى إقامته. ومن دب عن عرض أخيه دب الله سبحانه وتعالى عن وجهه النار يوم القيامة، انطلاقا من ذين الحديثين وغيرهما من الأدلة في الكتاب والسنة التي تدل على ما أشرنا إليه، دافعنا عن علمائنا سواء كان الشيخ يحيى أو غيره من مشايخ السنة الذين لهم حق على المسلمين أننا ندافع عنهم، فدافعنا عنهم. أما الكذب على المساكين وأنهم غلاة، يعني أبرز لنا شيئا ذكر عن المعتبرين، عن المعتبرين أنهم غلوا في الحجور وقالوا كيت وكيت. أما عن الشعراء الذين لا يفهمون ولا يدركون فهؤلاء قد رجعوا إليكم كثير منهم، وبعضهم قد فضحه الله سبحانه وتعالى، وغير مقرين أهل السنة بهذا الغلو، بل حذروا منه ونبهوا عليه وبينوا أنه خطأ وأننا لسنا مقرين بهذا الخطأ وهذا الغلو. والشعراء اتبعهم الغاوون، هؤلاء شعراء ما هم حول شيء، جهال، شاعر جاهل يضر، وهم قد رجعوا إليكم وفي صفكم بعضهم، بعضهم في صفكم. أما أنهم قالوا كلمات وأقرها الشيخ وأقرها أهل السنة، هات لنا هذا الموضع الذي أقروا فيه هذا الغلو وقالوا نعم هذا صواب، هذا حرام والله لا يجوز، بل أنكر الشيخ وأنكره طلاب الشيخ وحذروا من هذا وأنه لا يجوز أن يقال في الشيخ كذا وكذا. وأنتم يا أخي قد قيل فيكم وقيل أيضا في غيركم أعظم مما قيل في الشيخ، وقيل في الشيخ ربيع ما قيل من الأشعار التي نحن نعتقد أنه غير راض عنها، وربما قيل في محمد الإمام ما قيل، ما قيل، وقيل فيك ربما، وقيل في الوصابي، وقيل في كذا وكذا. والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال قبل ذلك ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما يكون الشان أن الشخص يحمل وزر غيره إذا أقر ودعا إليه. أما الشيخ ما أقر هذا حتى يحمل وزر غيره ويحمل عمل غيره، حرام هذا والله، ما هو الإنصاف مع هذا العالم العظيم وهذا العالم الذي شهد له أعداؤه قبل أحبائه، قبل أحبائه أنه عالم لا يشك في علمه، لا يشك في علمه أنه عالم من علماء المسلمين، شهد له من شهد. وأنت قبل يا أخي إذا كنت يعني تعاملنا بهذه المعاملة وأن من أثنى على الحجور فهو ما أحسنت ومن ذم الحجور فهو كذا وكذا، أنت كنت تقول الحجور تاج على رؤوسنا وشامة في جبيننا، أنت كنت تعرف تعترف بالفضل لأهل الفضل، ولكنك انحرفت. فما الذي أحدث الحجور حتى تغير التاج وتأتي بغير التاج، طربوش تلبسه؟ إيش الذي غير هذا حتى تأتي بالطربوش الآن لابسه؟ فهو لا زال تاجا على رؤوس أهل السنة، ولا زال شامة في وجوه أهل السنة وجبين أهل السنة، لا زال شامة في جبين أهل السنة. فما الذي غيره الشيخ يحيى؟ إيش الذي صدر منه؟ لأنه لم يوافقكم على ما أنتم عليه من الباطل والمداهنة لأهل الباطل التي قد ظهر أهلها وقد استبان أمرهم، استبان أمرهم أنهم أهل باطل، وصرتم في شقاق معهم وصرتم تحذرون من بعضهم، وقد حذر قبلكم منهم ومن أمثالهم وسبقكم في التحذير والبيان، كان اللائق بكم أن تعترفوا لأهل الفضل بفضلهم، وهذا شأن الكرماء، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذووه، لا شأن اللؤماء الذين لا يعرفون لأحد فضله. الشيخ حفظه الله قد عرف شأنه وعرف حجمه وعرف أمره وما هو عليه من العظمة الشرعية وما هو عليه من المكانة في دين الله، عرفه المحبون وعرفه من كان عنده مزعة عقل. أما أنتم والله أعلم صرتم مثل المجانين، فلا تعترفون لأحد بفضل ممن هو على غير ما أنتم عليه، أنتم الذين أليق بهذا. وتقول من الذي مع الشيخ يحيى يعني ممن لا زال ممن يعتد به، ممن يعتد به؟ يا أخي مع الشيخ يحيى نحن، ما نحن مع الشيخ يحيى، لكن على نسبتك هذا نحن مع كتاب الله ومع سنة رسول الله ومع الحق الذي عليه الشيخ وغير الشيخ من أهل العلم. كيف من مع الشيخ؟ إن كنت تريد أن نعدد نعدد لك، وهم أعلم منك وأعلم من عديد من أمثالك ما تسوى شيئا أمامهم، لا في حفظهم ولا في إدراكهم وفهمهم وعلمهم. بجانبك محمد بن حزام، قارن علمك بعلمه، وقارن محفوظاتك بمحفوظاته، وقارن تآليفك بتآليفه، لتعرف حجم نفسك وقدر نفسك. ولكنك جاهل، جاهل بهذه الأشياء، أو مكابر معاند. وإلا بجانبك هذا العالم الكبير وهذا الشيخ الجليل، فقارن علمك بعلمه وحفظك بحفظه وتأليفك بتأليفه لتعرف حجم نفسك. لكنك مغرور والعياذ بالله، وعندك كبر في صدرك، وهؤلاء لا حول لنا ولا قوة. والله يقول إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. بعض الناس في صدره كبر والعياذ بالله، ويدفع الحق بما عنده من الكبر، صلى الله العافية والسلامة. وهكذا إن شئت أيضا نعدد لك الشيخ جميل حفظه الله، وأنت تعرف علمه وتعرف ورعه وتعرف رزانته وتعرف فتواه الصائبة في المسائل الشرعية، وتعرف ما له من التآليف وما له من الخير، ولكنكم تريدون تغطون على هذا الخير. وهكذا أيضا أبو عمرو الحجوري، من فيكم من أمثاله؟ من فيكم من أمثاله؟ ضعوا خانة له من لمؤلفاته، وخانة للبرعي، وخانة للبرعي مع قراء الأسنة يجدد الآن. يا أخي عيب عليك يا برعي، عيب عليك والله، مع قراء الأسنة ما عرفنا إلا هذا قراء الأسنة، وكتاب فيه تخليط وقد انتقده بعض الناس، كتاب فيه تخليط، والآن زدت تخليطا على تخليطه بكلامك في أهل الحق وأهل التوحيد. وكنت قبل أحسن حالا تكلمت أصحاب الجمعيات والمهدي وفلان، أما الآن ازداد الكتاب سوءا، ازداد شرا والعياذ بالله. من سينتفع به الآن؟ الأجيال ستذمك، سيأتي وقت يعرف الناس، إن لم يعرف الناس الآن أهل السنة، سيأتي وقت يقدرون حجم أهل السنة وما حصل من انتشار دعوتهم العظيم. انتشرت في كل سهل وواد، انتشرت شرقا وغربا وجنوبا وشمالا. سل يا أخي عجائز حضرموت يا مغفل، سل شيبات حضرموت عن الدعوة في اليمن وفي حضرموت، سل أبناء المهرة، سل أبناء إب، سل أبناء صنعاء، سل من شئت ينبئك ويخبرك بعلم أن الدعوة السلفية بيد أهل السنة أتباع الحجوري كما تقول، بيد أهل السنة. هؤلاء الشرفاء، هؤلاء العلماء الكرماء، هؤلاء الأولياء نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكيهم على الله. سل يا أخي هؤلاء، الحمد لله ينبئونك بخبر يقين لا شك فيه. تريدون تضحكون على المساكين، تثبتون أقوامكم وأنكم على الحق وأنكم على الهدى، وتغالطون طلابكم. والله لو فتح طلابكم أعينهم على دعوة أهل السنة ورأوا ما نرأى، وتركتم المجال لهم ليطلعوا على الحق وما يدور في اليمن، والله لأبغضوكم، ولكنكم تغطون وتطربلون عليهم. أما نحن نطلع على شؤونكم ونطلع على أموركم، ورأيناكم تزدادون سوءا. أما أولئك تغطون عليهم مثل هذا الكلام في قراء السنة الذي دونت ببنانك، يدل على انحرافك، يدل على انحرافك، كنا ربما نتأنى فيك. تغطون على المساكين الطلاب وأنكم تقومون على الدعوة، وتغطون على ناس المملكة أنكم كما كان يفعل بن مسفر ويفعل فلان، أو كما كان يفعل أحمد المعلم ويفعل الزنداني ويفعل فلان، يصورون لابن باز ويصورون لعلماء المسلمين أنهم هم يقومون بالدعوة، أن الشيخ مقبل صفر على الشمال ما معه شيء دعوة، ما معه إلا كلام في الناس، هذا الذي مع الشيخ مقبل. تشابهت قلوبهم وما أشبه الليلة بالبارحة. هذا السير سيضرك، صحيح أنك فارق ومركزك يدل على أنك فارق، وأنك ما عندك إلا الله أعلم من الذي عندك من أولئك، فنسأل الله العافية والسلامة. فهذا إن شاء الله لهذا البرعي رسالة، أنه يتقي الله في نفسه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى ينزع عن ذلك. فاتق الله يا عبد العزيز البرعي، واترك هذا الهراء، واترك هذه الجرأة على أهل السنة، واترك الكذب على المساكين من أتباعكم، وأننا ليست لنا دعوة، وإنما نرجع بين الفينة والأخرى يرجع منا أناس. والله أنا ما نعلم إلا هؤلاء الفرق الذين هم ليسوا منا أصلا، هم حرب علينا من قبل وكانت لهم مآرب، الله أعلم ما هي، فضحهم الله سبحانه وتعالى وجل أمرهم للناس. فمن الذي رجع عن هذه الدعوة وعن هذا الخير؟ فما يترك هذا إلا سفيه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. فما يرغب عن هذا الخير الذي عليه الطائفة المنصورة في اليمن، وقد أظهره الله وأعلاها مع وجود المخدرين من أمثالك والحاقدين المحاربين من غير أجناسكم، وأنتم حاقدون لا شك، اجتمع فيكم ما اجتمع من البلاء. هذه الدعوة أظهرها الله سبحانه وتعالى، ولها مناصرون ومحبون. فما في أحد تعال حضر موت نخرج دعوة، شوف الناس من يحضر لك، يمكن يجتمع لك من الحزبين الذين لا نعتد بهم، وانظر محاضرات أهل السنة يجتمع لهم كم. المسجد غاص بالناس، اذهب مسجد البريقة تنظر الناس كيف يحضرون، مسجد كبير عظيم يحضر أمة فيه، يمتلئ المسجد إذا نزل الشيوخ الذين يحبهم أهل السنة، يمتلئ المسجد بأهل السنة، وهو مسجد كبير جدا. وهكذا مساجدنا في حضرموت تمتلئ وتكون غاصة بأهلها وبالمحبين لهذه الدعوة المباركة، كيف ما في أحد حولهم؟ هذا والله حرام، هذا كذب، يعني مفضوح كما يقال، وكما قال بعض أهل العلم لا يعفو أثره الذيل ولا يغطيه سواد الليل. هذا كذب يا أخي، أثره ما يعفو الذيل الذي يمر عليه ذيل المرأة ولا يغطيه، والعياذ بالله سواد الليل، حتى سواد الليل ما يغطي كذب البرعي وما يغطي هذه المغالطات التي أتى بها هذا المنحرف. هذا شيء واضح، الناس سيعيبون عليك وينكرون عليك، كيف ما لهم دعوة وأنهم يتساقطون ويتراجعون واحدا بعد آخر؟ كيف هذا؟ ثبات عندهم، والله ثبات عظيم جدا في السراء وفي الضراء، ثبات عظيم وإقبال على الدعوة وإقبال على العلم، كيف هذا الكلام؟ والله ما تصور مثل هذا يصر من عاقل، فما ندري ما الذي حملك على مثل هذا الكلام وعلى مثل هذا الكذب الصريح، وأننا ما لنا دعوة، صرنا نتساقط. تعال تعال الحامي هنا، تعال تعال، صحيح شوف الناس كيف، وشوف الدعوة، انظر الدعوة، ولا ربما تكون مستهدف يريدون اغتيالك، أحسن عند الشيخ محمد بس نظرة هكذا وخرج النظارة السوداء تلك التي على عينيك. كان بعض المسؤولين كان يقول لهؤلاء الذين هم ما يرون المباني وما يرون التقدم وما يرون الإزفلت وما يرون الأشياء، قال أنتم يا أصحاب النظارات السود خلعوا النظارات السود هذه، فيا برعي يا صاحب النظارة السوداء خلع النظارة، خلع هذه النظارة السوداء عن عينيك لتفتح على خير أهل السنة وعلى دعوة أهل السنة لعلك تتأثر، كسروا هذه النظارات السود أيها الحاقدون، كسروها ولتعلموا ما عليه أهل السنة وما عليه هؤلاء الذين يقومون بهذه الدعوة المباركة. فالبرعي وأشكال البرعي عليهم هذه النظارات التي أشار إليها بعض الناس، ما يريدون يذكرون خيرا لنا، هذا حرام يا أخي، هذا حرام، هذا إجحاف وهذا ظلم، أن ما لنا دعوة ولا لنا شيء، حتى لبستم على بعض الناس في المملكة وجعلتموه وصورتم له الأمر أنكم أنتم تقومون على الدعوة، الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان ومركز الفيوش إلى آخر ذلك، كلها مغالطات، هذه أنتم السبب أوصلتم إليه مثل هذه المعلومات. الحمد لله نحن ما نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما نريد من أحد شيئا، نحن نرضي الله سبحانه وتعالى، وإذا رضي الله سبحانه وتعالى فليسخط من يسخط من الحاقدين، فلا نبالي بهم، لا نبالي بك ولا بأمثالك، أنتم حالكم كما قال ذلك الشاعر، وعين الرضا عن كل عيب كنيلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية، هذا شأنكم بس لا غيره. أنكم عين الرضا هذه كليلة ما تطيق النظر إلى الخير، وعين السخط إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا، عني وما يسمعوا من خير دفنوا. الخير تريدوا تدفنونه، تدفنون الخير، والشر تريدوا تبرزونه للناس، وأننا غلاه وأننا عندنا، وأن على أنه يعني تقولون تدعون مثل هذه الدعاوى، وإلا والله ما عندنا غلو ولا نعرف الغلو، ونبغض الغلو من صميم قلوبنا، ونحارب الغلو ونبرأ من الغلاة. تبرأنا من فلان، تبرأنا من فلان ومن فلان، لأننا رأيناهم على خلاف الجادة، وأن الدعوة السلفية ما تقبل من أمثالهم. لو كنا من أهل الغلو لرضينا به وقلنا ما شاء الله إمام وفلان وفلان، لكن نبغض الغلو، نبغض الغلو ونبغض أهله. هذا إن شاء الله يكفي، لعل الله يجعل فيه نفعا لسامعه وبيانا لسبيل هذا المنحرف البرعي، وأنه مغالط وأنه يكذب علينا. أنتم لعلكم ما قرأتم كلامه، قال البرعي أصلحه الله، هذا كلامه حاصل كلامه، نقرأ عن إخوان يعرفوا كذب هذا الرجل. قال البرعي أصلح الله حاله، فقد دخل مشايخ أهل السنة في اليمن بين الحجور وأصحابه من جهة من جهة، والشيخ العدني رحمه الله مع بقية أهل السنة. شوف نحن ما ذكرنا بالسنة ولا عرج علينا، ولا عرج علينا. وأصحابه من جهة، والشيخ العدني رحمه الله مع بقية أهل السنة من جهة أخرى، وذهب المشايخ إلى دماج عدة مرات، وأقيمت عدة اجتماعات في الحديدة وصنعاء مثل تلك الاجتماعات التي كنتم تجتمعون لها في قضية أبي الحسن، هي من هذه الاجتماعات تماما، ومثل تلك الاجتماعات التي كنتم تجتمعون لها مع الحزبيين، اجتماعات والعياذ بالله ما فيها خير للدعوة السلفية، بل فيها تمطيط وتأخير للقضية وتمكين لأهل الأهواء من الأمر. هذه الاجتماعات ما فيها خير، مثل هذه الأمور إذا برز قرن لأهل الأهواء يناصح مرات، فإن لم يستجب ولج في باطنه وعاند يقمع ذلك كما كان يفعل عمر مع صبيغ وأمثال صبيغ، يفعل معه لا يقول يا جماعة اجتمع هذا الصبيغ غلغل على الناس، وإيش رأيكم وإيش صلح الصبيغ الآن، قال ذاك رأيه وهذا رأيه وهذا رأيه، والصبيغ مرتاح هذا مختلف فيه، ويشتغل شغلا في الدعوة. هذه اجتماعات فاشلة أحدثتموها فضرت الدعوة السلفية، حصل باجتماعاتكم ضرر، فهي مثل اجتماعات قضية أبي الحسن واجتماعات قضية أصحاب الجمعيات، قال الشيخ محمد بن حزام لذلك المغفل مغفل معبر وكنت حاضرا، قال له يا شيخ محمد أنتم في قضية أصحاب الجمعيات كنتم تثنون على أصحاب الجمعيات، والشيخ مقبل كان يتكلم فيهم، قال ماذا نفعل ماذا نفعل، كان يظهرون لنا الأخوة ويظهر لنا الخير. انظر يا أخوان، الشيخ مقبل يتكلم وهذا يقول يظهرون لنا الأخوة ويظهرون لنا الخير، ما هو مقبول كلام الشيخ، كيف يقبل كلام الشيخ إحياء، ماذا نفعل، كان يظهرون الخير، والله هكذا كان يقول، ويسأل الشيخ محمد لما زرناه وعد الأمور كانت لا بأس بها، ماذا نفعل، قال كان يظهرون الأخوة. طيب هذا كلام إمام فيهم وأخبر بهم وهم طلابه، وأنت تشاقوا في من يعرفهم وهو أخبر بهم منك، هذا شأنكم من هذه الاجتماعات، مشاقة الحق وأهل الحق فيما قالوه في المنحرفين، فيزداد الخرق اتساعا، زاد الخرق اتساعا بسبب اجتماعاتكم هذا، وحصل ضرر، وأنت تريد تصور باجتماعات معبر وصنعاء ودمار أنها كانت لرأب الصدع ولجمع الكلمة، مع من يا أخي، مع عصابة قامت علينا في دماج بعد أن صبر عليهم الشيخ وناصح وتكرر النصح منه، ونحن شهود على ذلك أنه ناصحهم وناصح عبد الرحمن وغير عبد الرحمن، وهم طلابه وقلقلوا عليه في مركزه، ثم أنتم تجتمعون من أجل رأب الصدع، كان الواجب عليكم ردع الظالم، وأنه يجب عليه الاعتذار ممن ظلم، لكن جئتم دماج مؤيدين، قام كبيركم الذي علمكم الباطل والشر محمد بن عبد الوهاب قام يتكلم في الشيخ إحياء، وزاد الخرق اتساعا بكلامه، ولا رأينا منكم إنكارا علنا وأنه أخطأ، ما فيش من هذا الكلام ولا سمعنا شيئا من هذا، فأنتم الذين أشعلتم الفتنة، وأنتم بتمطيطكم اجتماعاتكم المختلفة حصل ضرر في أهل السنة، وكان الله أعلم من المقصود من هذه الاجتماعات، إلا هي اجتماعات ما خدمت الحق بل ضرت الحق وأهل الحق، وسمعوا منهم كل ما يدور في الساحة الدعوية. وبعد هذا كله لم يقبل الحجوري. يا أخي يقبل من من؟ يقبل منك ومن أمثالك، وقد قرر عليكم الحق والصواب في عبد الرحمن، وبعضكم ربما سلم وبعضكم لم يسلم، فأنتم ما أنتم بأهل الحكم وللفصل في القضايا لاضطرابكم في كثير من المسائل، كيف يقبل منكم؟ ما يصلح أن يقبل منكم الباطل ويسكت عن عبد الرحمن. وقد أشرنا إلى البيت الذي يدل على عدم أهليتكم، وما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، هذا شأنكم معنا، أنكم ما أنتم أهلا للحكم والفصل في القضايا، لما علم الناس وعلم القاصي والداني من اضطرابكم في الأحكام وعدم مكنتكم في إقامة القضايا الشرعية وفي إقامة الأحكام الشرعية، ما أنتم متمكنون، وفاقد شيء لا يعطيه، أنتم فاشلون، ما دخلتم قضية إلا وفشلتم فيها. والله بعد ما مات الشيخ مقبل رحمه الله دخلتم في قضايا كلها فاشلة، ابتداء بقضية أبي الحسن وما بعدها، كلها القضايا فشلتم فيها، ما استطعتم تحلوا قضية بحل مضبوط، حل مضبوط يرضي الله سبحانه وتعالى، يرضي أهل الحق، كلها مداهنات ومغالطات وتناقضات، هذه أحكامكم واجتماعاتكم إلى آخر كلامه، هو اختصار هنا، ما هو هذا نص العبارة، بقي كلام كثير. قال وإخواننا الذين اجتمعوا معهم في معبر مغفلون، لا إله إلا الله يدرك، ولا زالت الغفلة فيهم يا شيخ. ويعني من الذين اجتمعوا في معبر؟ الحزبيين أصحاب الجمعيات. قال رحمه الله، هذه فائدة احفظها للبرعي، كنت معهم مغفل، وسمك الشيخ بأنه مغفل، وهكذا الذي تعظمون صاحب الإبانة. وإخواننا الذين اجتمعوا معهم في معبر مغفلون، فهل نسوا أننا قد اجتمعنا معهم في دماج وكتبنا معهم ورقة؟ قال رحمه الله، فهل نسوا أننا قد اجتمعنا معهم في دماج وكتبنا معهم ورقة، وخرج شريط بعنوان تمام المنة في اجتماع أهل السنة، وهذا الشريط الذي أخرجه بعد الاجتماع، وهم اجتمعوا مرة أخرى، ولا هذا الشريط للشيخ بعد اجتماع كرر الشيخ معهم وما استفادوا، وذهبوا يجتمعون من وراء الشيخ ولا أخبروا الشيخ بشيء، وكان الشيخ في غاية الغضب عليهم، وكنا في الدرس وهو يقول أهل المعبر مغفلون ويذكر هذا الكلام. خرج شريط بعنوان تمام منا في اجتماع أهل السنة، وهل نسوا عند أن أتى إلي عقيل وأنا في تعز وقال يا أبا عبد الرحمن أنا لا أخالفك، ثم مشى معي في بقية الرحلة، ثم قام وقال أنا قد خرجت من جمعية الحكمة، فأقول إنهم إذا رأوا أنفسهم قد احترقوا قالوا نريد اجتماعا، فنحن براء من هذه الاجتماعات الفاشل، من هذا الاجتماع الفاشل، مثل اجتماعات أصحاب معبر يا شيخ، نفس هذه وصنع هذا، كلها اجتماعات فاشلة ما فيها خير غير مطمطة القضايا، فنحن براء من هذا الاجتماع الفاشل، وسيصبح فسوة سوق وما له ثمرة، نحن نطالبهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا إلى إخوان مال السنة. أما إخواننا في عدن فأنصحهم أن لا يحضروا محاضرات واجتماعات الحزبيين كما تقدم. الله يدره، كلام جميل، بقي كلام يتعلق بهذا. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، استغفرك.